وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. أبو هريرة شاء الله تعالى له الإسلام فأسلم وهاجر إلى طيبة الطيبة، وأقام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الطاهرة المباركة. لازم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر، وإسلامه رضي الله تعالى عنه وهجرته من بعد عام خيبر، عام خيبر في السنة الخامسة السادسة على اختلاف عند أهل العلم، لكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة عاد أبو هريرة رضي الله عنه. إذن السنة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، قرابة 6 سنوات وهو يتلقى العلم من رسول الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس له عمل إلا طلب العلم، وطلب العلم الذي كان يطلبه إنما كان عن سيد الأولين والآخرين ملازم للنبي. إذا وجد مزعة لبن قليلا من طعام رضي الله تعالى عنه اكتفى بذلك ولازم رسول الله، ليس بزراع ولا تاجر، ولكن عنده هذه التجارة الكبرى. والله تعالى قد بارك فيما جمع أبو هريرة، والذي جمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من الحديث ليس بالشيء القليل. العلماء جعلوا كتب تسمى المسانيد، المسانيد جمع مسند، ومعنى مسند في عرف أهل الحديث أن يجمع الأحاديث التي رواها كل صحابي، أبو بكر، أبي، أنس، من اسمه مبدو بالهمزة، بالباء، بالتاء، بالتام، ينظر ماذا روى من الأحاديث، ما الذي بلغ هذا الجامع، الإمام أحمد، أبو داود، الطيالسي، الإمام الشافعي، الذين عنوا بهذه الكتب التي تسمى المسانيد، يجمعون أحاديث كل صحابي وتدون. إن رجعنا إلى الموسوعة التي جمع الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وإذا بها أحاديث كثر تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، منها ما يتعلق بالعقيدة، منها ما يتعلق بالوضوء، بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، أحاديث كثيرة جمعت، وفي هذا الجمع خير. من الخير أنه لو أراد أحد أن يكذب على رسول الله ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل نقول من روى هذا الحديث من الصحابة؟ من الذي ذكر هذا الحديث من أصحاب النبي؟ إذا قال أبو هريرة، مسند أبو هريرة موجود، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لا يمكن لأحد اليوم أن يتقول على رسول الله أو يكذب على رسول الله إلا وعندنا مراجع وتوجد مسانيد وتوجد كتب ليتبين هل هذا القول المفترى صح عن رسول الله أم لا. هذه من فوائد المسانيد. أكرر، هذه الكتب عنيت بجمع أحاديث الصحابة. كل ما رواه الصحابة مدون. نرجع إلى هذه الكتب التي دونت الأحاديث، فإذا كان هذا الحديث المذكور عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، عن أبي أيوب، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن أصحاب النبي، أصحاب النبي كثر يزيدون على 100,000 الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع ووقفوا بعرفة، يزيدون على 100,000، منهم من روى ومنهم من لم يروي. الذين دفنوا ببقيع الغرقد، بهذا البقيع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يزيدون على 10,000 صحابي. إذن لدينا ثروة كبيرة من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض الصحابة بأن يتلقوا عن وأن يبلغوا عن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحابة نثروا الكنانة وبلغوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول: لو أراد كاذب أن يكذب، ولو وجد من كذب وافترى على رسول الله، وجدنا من علماء الحديث من أظهر هذا الكذب، لأننا نقول: من رواه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، من؟ نرجع إلى مسنده. بالمثال يظهر الحال، وهذه نقطة هامة أريد أن تعلم، لأنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قال، قد كذب وافتري على رسول الله، بل من العلماء ومن الصلحاء من كذب وافترى على رسول الله. لما كذب على رسول الله؟ قال: أنا كذبت لرسول الله، الناس قد انصرفوا عن الطاعات وعن العبادات، فأنا أخترع أحاديث وأجعل هناك ثواب لمن قال كذا وفعل كذا، ومن فعل كذا كتب الله له كذا. بعض الصالحين، بعض العلماء لما رأوا الناس انصرفوا عملوا هذا العمل، وهذا عمل لا يجوز. نوع آخر من أعداء الله لما رأوا أن المسلمين إنما اعتزوا بدينهم وبتمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، تلبسوا بلباس الإسلام ولازموا المساجد ولبسوا العمائم ولازموا الزوايا وأظهروا الصلاح، أعداء الله من النصارى واليهود وغيرهم، يريدون أن يبعدوا المسلمين عن دينهم الحق، فتلبسوا بلباس الإسلام وظهروا بأنهم مسلمون وبدأوا يدسون على رسول الله، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، والنبي ما قال ذلك. قيد الله جل وعلا علماء الحديث أهل السنة استطاعوا أن يوضحوا ويبينوا هذا الافتراء. أضرب لك مثل، هذا المثل ما يروى عن رجل من الصحابة يسمى عبد الله بن السلطان، عبد الله ابن السلطان. الرواية تقول: إنه صحابي وأن عبد الله بن السلطان كان على عهد النبي، وأن عبد الله بن السلطان كان زانيا فاجرا شارب خمر لا يصلي لا يصوم لا يحج. عبد الله بن السلطان لا يوجد على وجه الأرض أفسق من عبد الله بن السلطان. فلما مات عبد الله بن السلطان نزل جبريل على رسول الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى دار عبد الله بن السلطان يشيعه يغسله يصلي عليه يذهب به إلى المقابر. الرواية المكذوبة تقول ذهب النبي إلى دار عبد الله بن السلطان، طرق النبي الباب بعدما مات هذا الفاسق الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، فقالت امرأته من يطرق دار من لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويشرب الخمر ويعمل كذا وكذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، أمرني الله تعالى أن آتي إلى عبد الله بن السلطان وأشيعه. خلاصة القصة، شيعه صلى عليه دفنه عاد إلى الدار، وعندما شيع عبد الله بن السلطان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة أنزلهم الله تعالى من فوق السماوات العلم نزلوا لتشيع عبد الله بن السلطان، وكان النبي يمشي على رؤوس أصابعه من كثرة زحام الملائكة الذين نزلوا لتشيع عبد الله بن السلطان. هكذا تقول الرواية، وهي رواية مكذوبة باطلة لا تصح. لا أريد أن أعلق الآن، وإنما أذكر خلاصة الرواية. لما انتهى النبي من تشريعه عاد النبي إلى دار عبد الله بن السلطان وسأل النبي المرأة أن تخبره ما الذي كان يعمل عبد الله بن السلطان، فقالت عبد الله بن السلطان كان رجلا فاسقا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويشرب الخمر ويعمل ويعمل، إلا أنه إذا كان النصف من شعبان صلى كذا ركعة ودعا بهذا الدعاء اللهم يا ذا المن إلى آخره. فأخذ النبي هذا الدعاء من زوجة عبد الله بن السلطان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتلقوا هذا العلم ويعملوا به في ليلة النصف من شعبان، لأن من دعا بهذا الدعاء وصلى في هذه الليلة يموت على حسن الخاتمة. هذه خلاصة رواية عبد الله بن السلطان. لما انتشر هذا الخبر علماء الحديث الله قيدهم لبيان الصواب من الخطأ المكذوب من الصحيح، قالوا ننظر أسماء الصحابة موجودة عندنا مدونة، الحافظ بن حجر ألف كتاب في 4 مجلدات أكبر من هذا، ذكر فيه في هذا الكتاب أسماء جميع الصحابة، عالم يسمى ابن مندة، عالم يسمى ابن الأثير، غيرهم كثير دونوا كتب ويذكرون تراجم أصحاب النبي. لا يوجد في أي موسوعة ولا أي كتاب بين أيدينا اليوم كتاب ذكر أسماء الصحابة وأن من ضمنهم عبد الله بن السلطان. عبد الله بن السلطان شخصية وهمية. عبد الله بن السلطان إنسان هو هيان بن بيان، هيان بن بيان تعرف من هم؟ لا يعرف من هيان بن بيان، كذلك عبد الله بن السلطان لا يعرف، وإنما رتبوا رجل وآتوا بهذا الخبر، وأن النبي ذهب إلى داره، والنبي علم يقينا أن عبد الله بن السلطان لا يصلي لا يصوم، والنبي يقول الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، الكافر يذهب يصلي عليه النبي، لا والله، فضلا أن يشيع النبي جنازته، أو أن ملائكة الله تنزل تملأ المدينة ذلك اليوم ملائكة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد موضع يمشي فيه إلا على رؤوس أصابعه. ما هذا الكذب؟ هذا كذب وافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه. زد على هذا أن النبي لا يعلم، وأن الله تعالى ما علمه، وأن النبي تلقى العلم هذا، النبي أخذ هذا العلم من امرأة عبد الله بن السلطان. ومن هي امرأة عبد الله بن السلطان؟ فضلا عن عبد الله بن السلطان، العلم يؤخذ عن عبد الله بن السلطان أو يؤخذ عمن اصطفاه الله تعالى للخلق، واصطفاه الله تعالى لرسالته، وبعثه الله جل وعلا إلى البشرية جمعاء، وهو رسول الله. لا يعتبر الشرع شرعا إلا إذا كان عن طريقه، ولا يعتبر العمل عبادة إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن لنا هذا العمل. ولذا نحن نجد اليوم مع الأسف كثير من الناس متى ما كانت ليلة النصف من شعبان أو رجب يتتبعون هذا الحزب ويأخذون هذا الدعاء ويحرصون على قراءة هذا الدعاء ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب حتى يطول العمر ويموت على حسن الخاتمة. من الذي روى هذا الحديث؟ وهذه كتب الحديث بين أيدينا، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أي كتاب ولو كان الحديث ضعيف أو موضوع لا يوجد والله، وإنما يوجد في كتاب يسمى الحزب الأعظم والورد الأفخم. عن من؟ أنا أعرف عن من، وأذكر لك هذا الدعاء، دعاء عبد الله بن السلطان مذكور في كتيب يسمى الحزب الأعظم، يقول عن عبد باشا. عبد باشا مين؟ عبد باشا يا أخي، عبد باشا نصراني، النصارى يسمون عبده عبد باشا. الحديث يا أخي لا يؤخذ عن عبد باشا، الحديث اسمع بين يدي كتاب، رواه الإمام مسلم، قال حدثني عبد الله بن جعفر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا فلان أخبرنا فلان، وكل راوي من هؤلاء الرواة معلوم، والعلماء قد تكلموا عليه، أهو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. ناتي إلى كتيب صغير لا يزيد عن نصف كفي عن عبد باشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وذهب فعل كذا. لا يا إخوان، ليس الأمر على هذا الحال، وإنما حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يتلقى من قبل الرواة الثقات العدول. ولذا ترى يقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الأربعة، أخرجه أصحاب السنن، أخرجه ابن ماجة، أخرجه البزار، البيهقي، أخرجه النسائي، ويذكر بسند صحيح ضعيف لين قوي إلى آخره. فأعداء الله تعالى تلبسوا بلباس الإسلام ورمونا بسهامهم بعدما اعتقدنا فيهم الخير، وأتوا بأحزاب وأوراد، وافتروا على رسول الله وهذا الافتراء يظهر بالعودة إلى اسم الصحابي. فإذا عدنا إلى اسم الصحابي رجعنا إلى المسند أحاديث هذا الصحابي التي رواها، إن كان الحديث موجودا الحمد لله، ليس موجود علمنا أن هذا الحديث مكذوب مخترق مصنوع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القصة وهذه الرواية وهذا الدعاء الذي يحرص عليه الكثير من المسلمين ويعملون به في ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب، والله لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بعمل إلا إذا علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا العمل. الخلاصة، مسند أبي هريرة كبير، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلت طالب علم، لا يفلح، لا يزرع، لا يبيع، لا يشتري، وإنما قيده الله تبارك وتعالى بعدما أتى من بلاد زهران، أوس ودوس قبيلتان، قبيلة تسمى أوس وقبيلة تسمى دوس، أبو هريرة دوسي، قيده الله تعالى أن يأتي من بلاد زهران إلى طيبة ويبقى مسجل يحفظ ما روى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتينا الآن في هذا الباب، باب فضائل أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه أبو هريرة والتمس أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحب، وأمره النبي أن يبسط رداءه فبسط رداءه، ودعا النبي لأبي هريرة وأمره أن يضمه إلى صدره فضمه إلى صدره، ومن يومها صار يحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنكر عليه، أنكروا عليه كثرة هذه الأحاديث وهذه الروايات التي ذكرها، وبلغ الأمر إلى الخلفاء إلى الولاة، فدعاه بعض الولاة يختبره، ما هذه الأقاويل التي تقال في أبي هريرة؟ لابد أن يختبر ويعلم هل هو حافظ متقن أو أنه يهدي ويتكلم بما يريد. اختبره خليفة من الخلفاء، أتى بعشرة كتاب، عشرة من الكتبة، ووضعهم من وراء ستار بحيث لا يدري أبو هريرة، ودعي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له الخليفة: يا أبا هريرة، حدثنا عن رسول الله، أعطينا جملة حديث. وأمر كل كاتب أن يكتب عن أبي هريرة عشرة أحاديث. بدأ أبو هريرة يروي، كتب الأول عشرة، الثاني عشرة، الثالث، إلى أن انتهى العشرة. قال له الخليفة: جزاك الله خيرا، انصرف. لما حال الحول العام القادم، دعا الخليفة الكتب العشرة وأتى بالستار ودعا أبا هريرة: يا أبا هريرة، حدثنا بالأحاديث التي أخبرتنا بها العام الماضي، أنت رويت أحاديث في العام الماضي. وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر الأحاديث المئة كما رواها في ذلك اليوم، لا زيادة ولا نقصان، ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عطاء، أعطى جم، عطاء جم كثير. الصحابة في ذلك الوقت قليل منهم من يكتب، إذن لابد وأن يهيئ الله جل وعلا من يتلقى. نحن اليوم بشر كما كان من قبلنا بشر، ولكن هل نحفظ كما كان يحفظ من قبلنا قبل 200 عام؟ لا. لما؟ هناك أسباب. من هذه الأسباب وجود الكتب. أنا أقول بدل أن أحفظ متى ما أردت حديث عدت إلى البخاري، إلى مسلم، إلى الترمذي، إلى النسائي، وأجد الكتاب الحديث موجودا. الوسائل اليوم آلة تسجيل، قلم يسجل، مسجل يسجل، لكن من قبل ما كان هذا الأمر. فالله تعالى قيض من الصحابة كأبي هريرة، عبد الله بن عمرو، عائشة رضي الله تعالى عنها، أنس بن مالك، جملة من الصحابة قيدهم الله تعالى ليأخذوا عن رسول الله، فأخذوا عن رسول الله ورووا عن رسول الله. ولكن أكثر هؤلاء الرواة أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه، تارة ينكر عليه أفراد. قال له مرة رجل: يا أبا هريرة، قد أكثرت الحديث عن رسول الله. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أصليت مغرب هذه الليلة في مسجد رسول الله معنا؟ قال: نعم، أنا صليت المغرب هذا اليوم. قال له أبو هريرة: بماذا قرأ الإمام؟ عندما قرأ الإمام قرأ في الركعتين الأوليين بقراءة جهرية، وركعة واحدة يسر فيها بالقراءة. الإمام لما جهر بالقراءة ماذا قرأ؟ ما هي السورة؟ توقف الرجل واحتار، لا يعلم. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن كنت لا تعلم ما قرأ الإمام فأنا أعلم ما قرأ الإمام، قرأ الإمام كذا وكذا. ولذا قالوا: الحافظ حجة على من لم يحفظ، الحافظ حجة على من لا يحفظ. فهو حافظ رضي الله عنه، وحفظه هذا إنما أتى عن طريق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.